أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، معلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 57 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث عن صلاة المسافر، يعني القصر والجمع في السفر. في عندي ثلاثة أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول: شخص صلى الجمعة، ورحلته في الطائرة تقلع قبل العصر بنصف ساعة، وستمضي الرحلة حتى الغروب، والطائرة بعكس القبلة، فكيف يصلي العصر؟ طبعا ما دمت أنت في بلدك مقيما أو مستوطنا لا يجوز لك أن تجمع العصر مع الجمعة لأنك لم تسافر بعد، هذا واحد. فعندما تسافر في الطائرة تصلي في الطائرة، ذكرنا هذا الكلام في الدرس الماضي، تصلي في الطائرة على حسب الإمكانية. إن استطعت أن تقف في الطائرة وتستقبل القبلة، وإن كانت الطائرة تسير عكس القبلة تستطيع أن تتوجه إلى القبلة وتصلي قائما فعلت، وإن لم تستطع تصلي جالسا كيف أمكنك ويتقبل الله إن شاء الله تعالى. وقلنا هذه مسألة يعني العلماء فيها أقوال، بعضهم يقول أن الصلاة صح مطلقا في الطائرة ولا إعادة عليك، وبعضهم يقول يجب عليك أن تصلي احتراما للوقت ثم تعيد الصلاة مرة ثانية، فأنت حر، يعني إن شئت أن تعيدها احتياطا وإن شئت أن تبقيها على ما هي عليه والله يتقبل إن شاء الله. السؤال الثاني: شخص ابنه يدرس في أمريكا، وفي بعض الأيام يكون عنده دروس ومحاضرات وحصص في وقت الصلاة، وقت صلاة الظهر أو العصر، فكيف يصلي؟ الجواب: ذكر بعض العلماء ومنهم الحنابلة أن الإنسان إذا كان مضطرا، يعني هذا الطالب إن استطاع أن يأخذ إجازة من الدرس، عذر 5 دقائق 7 دقائق في مكان يصلي، يجب عليه أن يصلي في الوقت. لا يستطيع يجمع إما تقديما أو تأخيرا على حسب إمكانياته، إما على حسب الإمكانيات، لأنه ذكروا منها أن المزارعون من زمان كانوا يتقاسمون المياه كما تعلمون في القرى، يكون هناك ساقية أو نهر أو كذا، فيمشي الماء على عدة أراضي فيتقاسمون المياه، كل واحد مثلا 2 أو 3 ساعات، فإذا تأخر عن الساعات التي له يمضي الماء إلى غيره، فلو ذهب إلى الصلاة ربما ماتت أرضه وزراعته. فهذا المزارع ومثله الطبيب الذي يجري عملية جراحية يؤجل الصلاة، يجمع الصلاة، لأنه إذا ترك المريض ممكن يموت المريض. مثله الحارس الذي لا يستطيع أن يفارق مكان حراسته، فإن استطاع الصلاة في مكانه حتى الجمعة تسقط عنه إذا كان لا يستطيع المغادرة خوفا على الأملاك وما شابه. فكل إنسان يكون عنده حالة ضرورية فيصلي كيف أمكنه، من إذا استطاع يصلي في الوقت يصلي، ما استطاع إذا جمعة تسقط عنه في حالات الضرورة، وإذا كان مضطر للجمع يجمع، مثله قلنا المريض ومثله الأذى. هذا واحد. السؤال الثالث: شخص مسافر ورجع من السفر، هو راجع في الطريق مشي 400-500 كيلو 1000 كيلومتر، قبل أن يصل إلى البلد التي يريد الإقامة فيها أذن المغرب مثلا، فهل يجوز له أن يجمع العشاء مع المغرب، مع العلم أنه إذا جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، بعد نصف ساعة سيصل قبل أذان العشاء إلى البلد التي سيقيم فيها، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، لأنه عندما يجمع الصلاتين جمع تقديم هو مسافر والرخصة قائمة في حقه، والأفضل ألا يجمع. قلنا هذا من أصلا في باب الجمع كله، أصلا الأفضل عدم الجمع وإن كان جائزا. فإذا جمع في الطريق قبل أن يصل إلى بلد الإقامة جمع تقديم ووصل إلى البلد وأذن العشاء لا صلاة عليه، لأنه صلىها وهو مسافر مترخص فيما شرع الله تعالى له. ماشي، هذه هي الأسئلة التي عندي. السؤال الرابع اللي هو موضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون سفر وبدون خوف ولا مطر وكذا، سيأتي معنا الآن إن شاء الله تعالى. قلنا في الدرس الماضي نلخص جمع التقديم، قلنا شروط جمع التقديم: الشرط الأول البداءة بالأولى، يجب الترتيب في جمع التقديم لأن الأولى هي صاحبة الوقت أصلا، فعندما تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم الوقت هو وقت الظهر، فلا يجوز أن تقلبها فتأتي بالتي ليس هو وقتها أصلا، ليس وقتا لها فتأتي بها فتقدمها على صاحبة الوقت، هذا غير منطقي، فتقدم صاحبة الوقت، هذا شرط أساسي. الثاني قلنا نية الجمع، يجب عليك أن تنوي الجمع قبل أن تسلم من الصلاة الأولى. نويت الظهر قصر وأنا في الصلاة في الركعة الثانية في التشهد في الركوع في القيام في أي جزء، ما دام لم أسلم خطر بقلبي أنه أنا يجوز لي أن أجمع، فقررت الجمع نويت الجمع بقلبي قبل أن أسلم من الأولى، يصح. والأفضل أن تنوي عند تكبيرة الإحرام أول الصلاة الأولى الظهر يعني أو المغرب، تقول في قلبك أصلي فرض الظهر مجموعة مع العصر تقديما، هذا أفضل. أما إذا نويت بس الظهر أصلي فرض الظهر مقصورة، النية في القلب طبعا، نوينا الله أكبر وبعدين في الركعة الأولى أو الثانية أو في التشهد قررت أن أجمع العصر معها بالقلب، صح. فعندما أسلم أقوم وأصلي الصلاة الثانية جمع تقديم، هذا الشرط الثاني النية قبل السلام من الأولى. والشرط الثالث الموالاة بينهما بأن لا يكون بينهما فاصل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع الصلاتين أقام الصلاة بينهما، يعني سلم من الأولى وأقام الصلاة ثم نوى الثانية، فهذا استدل به على جواز الفصل بين الصلاتين لأنه فصل بينهما بالإقامة. طيب ما هو مقدار الفصل المسموح به؟ قال العلماء هذا ليس له ضابط في الشرع، عند الشافعية قالوا ليس له ضابط، ضابطه أن يكون قصيرا عرفا، فسامحوا بسجدة الشكر وسجدة التلاوة. يعني واحد نوى صلاة الجمع بين الظهر والعصر، صلى الظهر وقام فسمع آية سجدة فسجد وقام وصلى التي بعدها، يعني تأخذ معه 4 ثواني أو 5 ثواني أو نصف دقيقة، أجاز ذلك. أما صلاة جنازة ممكن تكون أنت في الحرم مثلا عم تصلي أو في أي مسجد صليت مع الإمام وأردت أن تجمع الصلاة التي بعدها فأقيمت صلاة جنازة، صلاة جنازة حضرت، فإن صليت الجنازة معهم لا يجوز لك أن تجمع لأنك فصلت بينهما فصلا طويلا، كما نص على ذلك في حواشي ابن حجر اللي هو تحفة المحتاج، الحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي لهم حاشيتين على كتاب تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي، في هذه الحاشية نص على هذه المسألة وقال إن صلاة الجنازة وركعتي النافلة تعتبران فاصلا طويلا يبطل جمع التقديم. أجازوا إذن فاصل قصير، مثلوه بإيش؟ بسجدة شكر أو سجدة تلاوة، بس أكثر من هيك امتنع الجمع فتؤخر صلاة العصر إلى وقتها عند ذلك. ولذلك قال والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، فإن طال ولو بعذر بعذر. كيف يعني بعذر؟ انتهى من صلاة الظهر، أراد أن يصلي العصر، ضاع عن زميله، ذهب ليبحث عنه عشان يصلي معه جماعة، فطال الوقت أو انتقض وضوءه، بينما راح الحمام ورجع المسافة طويلة، طال الزمن، طال الزمن، خلص انقطعت الجمع، فعند ذلك يؤخر. أما إذا الماء قريب وتوضأ بسرعة لا بأس، لا بأس، لأنه لمصلحة الصلاة والوقت قصير فيجمع. ولذلك قال: فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير، اللي قلنا عليها قبل قليل أنه هو سجدة شكر أو تلاوة أو إقامة صلاة، ويعرف طوله بالعرف. وللمتيمم الجمع على الصحيح. تعرفوا عند الشافعية عندما يكون الإنسان يصلي بالتيمم يجب عليه أن يتيمم لكل فريضة، فإن صلى جمع تقديم يتيمم لصلاة الظهر، ثم يجب عليه أن يعيد التيمم لصلاة العصر، فهذا التيمم فاصل قصير يعتبر، هو ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، فإذا تيمم إجاز عادي ما في عنده مشكلة يجمع. ولا يضر تخلل طلب خفيف، يعني لو حاول أن يبحث عن الماء قال لك لعله أتى الماء الآن، هو تيمم لفقد الماء في الصلاة الأولى، فتوقع سمع صوت وانيت وايت جماعة مسافرين جاءوا إلى المحطة لعله وجد ماء، فبحث قليلا سمعت صوت سيارة ماء، هل جاء الماء، هل كذا، اشتغل الموتور، كان الموتور خربان تبع البير، اشتغل الموتور، سمعت صوت موتور، قالوا له لا ما في. هذا الطلب اليسير للماء لا يضر في الجمع، فإن وجد ماء توضأ، وإن لم يجد أعاد التيمم وصلى جمع تقديم، وهذا الفاصل البسيط لا يضر. ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى، قلنا إذا تيقن أنه جمع جمع تقديم، فتيقن أن الصلاة الأولى باطلة لترك ركن، ترك ركوع، ترك سجدة، بطلتا، لأن يعني الثانية مبنية على الأولى، لا تصح الثانية اللي هي العصر أو العشاء حتى تصح الأولى اللي هي الظهر أو المغرب، فإذا تبين بطلان الأولى تبين بطلان الثانية، لأنها أحضرت لغير وقتها وبنيت على الأولى، فإذا الأولى باطلة الثانية باطلة، فيعيد التنتين، يعيد الصلاتين جمعا، يعيد الصلاتين جمعا، يعني كأنه لم يصلي، ويعيدهما جامعا، بطلتا ويعيدهما جامعا، أو من الثانية. أما إذا تيقن أن الصلاة الثانية اللي كانت باطلة، صلى الأولى الظهر قصر كله تمام، قام لصلاة العصر، هو بعد ما سلم من صلاة العصر علم أنه ترك سجدة، فيعيد الثانية إذا لم يطل التدارك، إذا لم يطل التدارك، وإلا فباطلة ولا جمع. بهيك حالة إذا لم يطل التدارك مش الحال صحت، وإذا طال التدارك يترك العصر خلص بعيدها في وقتها ما عاد في جمع. ولو جهل يعني لم يعلم من أي الصلاتين ترك سجدة، متذكر هو أنه تارك سجدة من الظهر أو العصر لم يعلم، أعادهما لوقتيهما، يصلي كل صلاة في وقتها. خلصنا من جمع التقديم، الآن جمع التأخير. جمع التأخير وإذا أخر الأولى، يعني لما أذن الظهر نوى بقلبه تأخيرها إلى العصر، أو لما أذن المغرب نوى تأخيرها إلى العشاء، قال: وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح. هذه مسألة مهمة عند الشافعية في جمع التأخير، أولا لا يجب الترتيب، فإذا أخرت المغرب إلى العشاء يمكن أن تصلي العشاء قبل المغرب، وإن كان الأفضل الترتيب، ولكن كجواز يجوز. مثلا أنت أخرت المغرب إلى العشاء، دخلت إلى البلد فوجدتهم يصلون العشاء جماعة، فتقتدي مع الإمام وتصلي العشاء ثم تصلي المغرب، يجوز، لأن صاحبة الوقت لها الأولوية هنا، وهديك أصلا ذهب وقتها، فيجوز عدم ترتيبهما هنا في التأخير، أما في التقديم لا. هذا أولا. ثانيا نعم. لا لا لا لا يعيد العشاء خلاص صحت. لا لا لا صلي العشاء حتى لو عمدا ووحده صلى وصلى ركعتين العشاء أول بعدين ثلاثة المغرب التأخير يصح ولا إعادة عليه. والموالاة لا يجب الموالاة أيضا لأن المغرب أصلا خرجت عن وقتها فصارت مثل القضاء شكلها كأنها قضاء. فلو ذهب فصلى العشاء في التأخير وجلس نصف ساعة بعدين صلى المغرب ما في مشكلة، أو صلى المغرب بعد نصف ساعة صلى العشاء بعد ساعتين جمع التأخير، لا يجب الموالاة ولا يجب الترتيب ولا يجب نية الجمع على الصحيح كمان، لأنه كونك أخرت هي صارت في حد ذات جمع تلقائيا، وإن كان الأفضل أن ينوي الجمع في قلبه يقول نويت جمع التأخير. أما نية التأخير يجب كون التأخير بنية الجمع، عند الصلاة لا يجب نية الجمع التأخير، أما كونك أخرت الصلاة إن لم تنوي التأخير فأنت عاصي تارك صلاة. يعني أدن المغرب وأنا مسافر شايف الشمس بعيني غربت والدنيا أظلمت، أنا الآن كمسلم تلقائيا شعوري أنه الآن في علي صلاة، صلاة المغرب. طيب أنا مسافر أترخص، يجوز لي أن أؤخر صلاة المغرب إلى العشاء، مظبوط؟ لازم أنوي بقلبي أن أخرت المغرب إلى العشاء. إذا ما نويت إذا أنا متعمد أني تارك الصلاة، لا أترخص لأني مسافر ولا أصلي، شو صارت؟ صارت معصية. يجب عليك أن تنوي التأخير قبل أن يمضي من الوقت ما لم يبقى معه إلا وقت الصلاة، يعني ينتهي مثلا أذان المغرب ينتهي وقته قبل العشاء بعشر دقائق، لازم تنوي حتى العشر دقائق تكفي لصلاة المغرب. أما انتظرت انتظرت انتظرت انتظرت إلى قبل العشاء بدقيقة صرت عاصي لأنه راح الوقت، راح الوقت، فأنت تركت الصلاة في هذه الحالة. يجب عليك أن تتوب إلى الله، يجب عليك أن تتوب وتستغفر وتندم كأنك شربت خمر، تركت صلاة، تركت صلاة يعني من الكبائر فرض واحد، إذا ترك الإنسان فرضا واحدا عامدا فهو من الكبائر، يجب عليه أن يتوب ويتساهل. أما إذا نوى إذا هو أخذ برخصة الله، نوى بقلبه جمع التأخير خلاص سقطت عنك في ذمتك الآن وانتقل وقتها إلى وقت الصلاة التي بعدها. لذلك قال لك ويجب كون التأخير بنية الجمع، مو هكذا سبهللة قال وإلا فيعصي، وإلا فيعصي وتكون قضاء، كمان تكون قضاء ما عاد الجمع صارت قضاء. في شرط رابع ما ذكره هناك ذكره هنا في المسألة، قال ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. يعني هذا الشرط يقول عنه العلماء من شروط جمع التقديم أن تبقى مسافرا مسافرا حتى تنوي الصلاة الثانية، جمع التقديم ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما. يعني واحد صلى الظهر وسلم، أنا الآن سافرت إلى المدينة أريد أن أجلس في المدينة ثلاثة أيام، يحق لي أن أقصر وأجمع، مظبوط؟ وأنا جالس في الحرم صليت الظهر ركعتين وأنا قمت بدي أصلي العصر جمع تقديم، قررت بقلبي أني أجلس أسبوع في المدينة، نويت الإقامة، ما عاد حق لي أجمع خلص، لم أعد مسافرا فلا أصلي العصر، أجل العصر إلى وقتها لأنني أقمت، أو كنت راكبا في الباخرة وقبل أن أنوي العصر وقفت في الميناء وصلت إلى البلد انتهى السفر، في بلد وصلت إليها سأقيم فيها أو وطني، وطني أو بلد أقيم فيها أكثر من أربعة أيام، انتهى السفر إما بالنية أو بالحقيقة. أما إذا نويت العصر، نويت العصر في المدينة المثال تبعنا كنت في الحرم صليت الظهر وأنا عم صلي العصر جمع تقديم، قررت أني أبقى أكمل هذه الصلاة لأن عندما بدأت بها كنت مسافرا. لذلك ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع. وفي الثانية إذا نوى في الثانية الإقامة أو بعدها وبعدها لا يبطل في الأصحي. وهي مثل حكايتها إيش؟ هل السؤال اللي جاوبت عليه قبل شوي، السؤال اللي جاوبت عنه اللي كان جاي بالطريق، اللي جاي بالطريق وصل لجمع تقديم وبعدين دخل فنوى الإقامة أو أقام فعلا بعدهما، لسه ما أدن مع أنه العشاء، ما عليه شيء. شفت هذا هو لا يبطل في الأصح. أو تأخيرا، نوى جمع التأخير، نوى المغرب إلى العشاء أو الظهر إلى العصر، فأقام بعد فراغهما لم يؤثر، بعد ما صلى بعد فراغهما لم يؤثر، وقبله يجعل الأولى قضاء. يعني إذا نوى الإقامة قبل أن يفرغ من الصلاتين، نوى جمع التأخير، صلى المغرب في وقت العشاء، وبعد ما صلى المغرب في وقت العشاء عم نوى الإقامة، صحت ولكن اعتبرت قضاء، وهذا يسمونه قضاء لا إثم فيه. مثل إيش قضاء؟ أنا مسافر الآن جاي من المدينة أو من الرياض إلى جدة، وإقامتي في جدة، وأنا جاي على الطريق أذن المغرب، فنويت جمع التأخير، نويت عكس المسألة اللي هلا جاوبنا عليها، مسافر صليت في الطريق نويت جمع التأخير، بحق لي ولا لا؟ بحق لي. وصلت إلى جدة بعد العشاء، وأنا عارف إنه لما بدي أوصل بدي قيم، بدي قيم شهر سنة بلدي أو وطني، فأنا المغرب لما أخرتها للعشاء وأنا عارف إنه بدي صليها وين؟ في بلد الإقامة، لما أخرتها يجوز لي ولا لا؟ يجوز لأني مسافر فرخص الله لي، فأنوي التأخير بصل على جدة الساعة 12 في الليل وصلي المغرب جمع تأخير، اسمه قضاء لا إثم فيه. قضاء لا إثم فيه لأني لما أخرتها أخرتها بترخيص من الله، الشرع رخص لي أني أجمع الصلاتين، لما أخرت كنت مسافر أنا، هذا اسمه. مثل حكاية الظهر، وأنت جاي على الطريق على بلدك أذن الظهر فنويت جمع التأخير، وصلت إلى البلد قبل المغرب بساعة ونصف، تصلي الظهر والعصر بس ما بتصلي قصر، صلي كل صلاة كان لأنك أقامت خلاص صرت مقيم، فإذا صرت مقيما أو في وطنك تصلي 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر، والظهر هذه اسم قضاء لا إثم فيه، قضاء لا إثم فيه. ويجوز الجمع بالمطر، هذه مسألة الآن جديدة يختلف فيها العلماء قليلا يعني مو كثيرا. طبعا الأحناف متفقين نحن أن المذهب الحنفي ما في جمع أصلا، فحنفي لا تذكر جمع، ما في لا مطر ولا سفر ولا شيء. الآن بقى في عنا 3 مذاهب من 4، الحنابلة والمالكية، الحنابلة والمالكية يجيزون الجمع في المطر الذي يبل الثياب، وعند المالكية في الوحل والظلام مع بعض، شرط مع بعض، يكون وحل يعني طين والدنيا ظلام، إذا اجتمع الطين مع الظلام لأنه ممكن يتزحلق الإنسان يتزحلق ويقع على رأسه أو كذا للمشقة، يجيزون الجمعة. وعند الحنابلة أي مطر يبل الثياب، كان في أذى أو ما في أذى، تستطيع أن تكن نفسك بالمظلة أو بالسيارة أو بالسقف، في تستطيع أو لا تستطيع، ما دام في مطر يبل الثياب يجوز لك جمع التقديم والتأخير أيضا في المطر، بس شرط عندهم أنه بس بالعشاءين، المغرب والعشاء بس، ظهر وعصر لا. والمالكية كذلك، المالكية والحنابلة يجيزون الجمع في المطر وفي الوحل وفي البرد الشديد، البرد الذي فيه بسموه الشافعية الشفان، والشفان هو رياح باردة فيها بلل، يعني مثل الرطوبة مع برد فبتصير كأنها مطر، وفي الثلج وفي البرد، حب العزيز هذا البرد، البرد والثلج والمطر الذي يبل الثياب، يجيزون يجيزون الجمع الحنابلة والمالكية، يجيزون فيه الجمع. الحنابلة يجيزون فيه جمع التقديم والتأخير، تأذيت أو لم تتأذى، بشرط أنه بس المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فعندهم لا يجوز الجمع فيه. الشافعية يجيزون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط، تأخير ما في، بس تقديم، وشرطه أن يكون بيأذي المطر وما في عندك شيء تكن نفسك منه. أما إذا استطعت أن تركب سيارة أو الطريق مسقوف أو معك شمسية ولا أذى عليك فلا يصح لك أن تجمع. طبعا هنا البلد حنابلة والفتوى عندهم الفتوى الصادرة عام يعني، ويلزمون فيها المساجد أن يلتزموا بها أن يكون بين المغرب والعشاء فقط، وعلينا أن نلتزم بالقانون لأنه هذا قانون الأوقاف، مغرب وعشاء بس، ظهر وعصر ما في. أما في مذهب الشافعية يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديما فقط، أما الحنابلة يجيزونه تقديما وتأخيرا، تأذيت أو لم تتأذى فسحة، في عندهم فسحة بس بالليل، العشاءين لا الظهرين. فأقرأ لكم الآن ما قاله الشافعية بعد ما لخصنا المذاهب الثلاثة. بس عند الحنابلة نقطة مهمة، يجب الترتيب في التقديم والتأخير. يعني إذا صليت في جمع المطر، الجمع من أجل المطر، إن صليت جمع تقديم أو تأخير يجب الترتيب، صلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل، طبعا ما في عندهم ظهر قبل العصر، مغرب قبل العشاء، لازم تصلي المغرب قبل العشاء تقديما أو تأخيرا، ما بصير تخربط في الترتيب. هي نقطة مهمة. ومثل ما قلنا عند المالكية الطين والظلام لازم اثنين مع بعض، أما إذا في طين والدنيا فيها إنارة ما عندهم جمع من سبب الطين، أو في ظلام بس ما في طين كمان ما في. أما إذا اتفق وجود الوحل مع الظلام فهو سبب عندهم للجمع بين المغرب والعشاء المالكية. نرجع بقى للمذهب تبعنا، مذهب الشافعية، شو قال الإمام النووي؟ قال ويجوز الجمع بالمطر تقديما. نجي بقى لأخونا موضوع السؤال، أظن حل موضوع أنه ورد في الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، مسافر بالمدينة، من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. طبعا الرواية هذه من غير خوف ولا سفر رجحها الشافعي ومالك على من غير خوف ولا مطر، وقالوا أظن أن السبب كان مطرا. أما الرواية الثانية بترد يقول لا، الرواية تقول من غير خوف ولا مطر، وهي رواية مسلم، ولذلك اختلف العلماء فيها. فالذين أخذوا بهذا الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصلوات وهو مقيم في المدينة، لا مسافر ولا في خوف حرب ولا في مطر، شلون؟ طيب هاي اللي قلناها قبل شوي، إذا واحد عم يدرس، إذا واحد مزارع، إذا واحد حارس، يعني للضرورة. حتى الإمام النووي في شرح مسلم يقول عندما هذه حالة للضرورة، يعني للضرورة يعني بالسنة بالسنتين تحدث معك مرة، مو كل يوم تجمع بالصلاة الصلوات، لا، هي الأصل فيها السفر أو المطر، المطر اتفقوا يعني عليه. نعم. ويجوز الجمع بالمطر تقديما، والجديد منعه تأخيرا. يعني مذهب الشافعي الجديد يمنع جمع التأخير، وفي مذهبه القديم يوافق الحنابلة فعنده جواز الجمع تقديما وتأخيرا، الشافعي نفسه. وشرط التقديم وجوده أولهما، يعني لما تنوي الظهر، أنا الآن نزل مطر وحبينا بالمسجد نصلي جمع تقديم مغرب وعشاء، لما نوينا الله أكبر المغرب كانت المطر نازلة ونحن عم نصلي في وقت الصلاة انقطع المطر، قبل أن نسلم نزلت المطر، لما قلنا العشاء الله أكبر كانت المطر عم تنزل، خلاص صحت الصلاة. لو انقطعت بعد دقيقة قلنا في العشاء الله أكبر فانقطع المطر، منكمل العشاء ونروح على البيت، خلصت الصلاة. شرط أن يكون المطر موجود في أول الصلاتين اللي جمعتهم، في أول الأولى اللي هي السبب الجمع، وفي أول الثانية. أنا عم تجيبها من غير وقت لجيبها جمع تقديم، ما قلنا عند الشافعي ما في تأخير على الراجح، في قول يعني، بس على التقديم بده يكون في مطر، السبب يكون موجود على الأقل عند التكبير. أما إذا مقطوعها شو عرفك أنه بده ينزل مطر مرة ثانية؟ فليس هناك سبب للجمع عند ذلك. والأصح اشتراطه عند سلام الأولى، يعني سلام الأولى وبداية الثانية. والثلج والبرد كمطر إن ذابا، يعني إذا منزل، أو كانت قطعه كبارا، هون مذاكرة يعني ذاكرين بالشروح، إذا كانت قطع البرد كبيرة مثل الحجار تؤذي فهذا يجيز الجمع أيضا لأنه يتأذى الناس. بس بقى هذا عند الشافعي قال والأظهر تخصيص الرخصة. لمين الرخصة هي؟ جمع بالمطار اللي بالمصلي جماعة بمسجد، أما أنت نازل المطر تقعد ببيتك تصلي بالبيت أنت وأولادك جماعة، ما في عذر أنك تجمع. ليش؟ هو أصلا شرعها الشرع تخفيفا عليك حتى ما تروح مرتين على المسجد وتتبلبل وتتبلل ثيابك. أما إذا قاعد في البيت أو في السوق تصلي في مسجد السوق وهو مسقوف وأنت مبسوط، فما في عذر. هذا عند الشافعية هكذا. أما مثل ما قلنا عند الحنابلة غير، الحنابلة إن حصل عناء أو لم يحصل عناء يجوز الجمع. نحن عندنا لا، شرط أن يكون في عناء مشقة. قال والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه. مسألة بقى مهمة، شوف كيف العلماء بيتفقوا مع بعض عندما ينظرون إلى مصلحة الشريعة. وإن كان مذهب الشافعي لا يجوز الجمع في المرض ولا في الوحل ولا كذا، شوف شو قال، قال في الشرح، قال وقد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو المشهور. بعدين قال وحكى في المجموع، يعني الإمام النووي في كتابه المجموع حكى عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات، يعني حتى الشافعية عندهم أقوال أنه يجوز الجمع بالمرض والوحل والكذا والخوف. قال وهو قوي جدا في المرض، وهو قوي جدا في المرض والوحل، لأنه في أذى، شخص بتجي حمى أو بتجي حالات نوبات إسهال مغص شديد بيعرف حاله كل نص ساعة، فلما يكون مرتاح بيتوضأ وبيصلي. حتى بعض العلماء أجاز له أن يفطر في رمضان إذا كانت تأتيه نوبات مرض شديدة، ويجوز له أن يفطر قبل أن تأتي النوبة إن جرت العادة أنها ستأتي. قال لأنه لو انتظر النوبة، نوبة المرض حتى تأتي فيفطر يأخذ الدواء مثلا، عندما يكون جايته النوبة المرض مثلا رجفة شديدة أو كذا أو حرارة مرتفعة أو دوخة أو إغماء لا يستفيد من الطعام ولا يستطيع أن يأكل أصلا. فأجاز له أن يفطر في رمضان قبل إتيان النوبة إن جرت العادة بإتيانها، فإذا كان مضطر للإفطار. ومثله الجمع في الصلوات، شخص كل ساعة تجي نوبة حمى ورعدة شديدة يصلي لما يكون مرتاح جمع تقديم، لما تجي النوبة بيكون مصلي خالص مرتاح، أو جاءته النوبة في وقت الصلاة فينوي التأخير، لما يرتاح ولو خرج الوقت يصلي جمع في الوقت الثاني. فهذا لذلك قال النووي في المجموع وهو قوي جدا في المرض والوحل، واختاره في الروضة. بعدين قال في المهمات واحد من العلماء وقد ظفرت بنقله عن الشافعي، يعني هذا كلام نقل عن الإمام نفسه. قال الشيخ الشربيني بعد التعليق كله هذا قال وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، شايف رحمة وسهولة. بس نحن بنقرأ طبعا المتون أول وبنشرحها حتى نعرف المذهب، بعدين في الشروح تجد أنت أقوال أخرى وكذا، وإذا ما استطاع الإنسان أن يقلد فلان يقلد غيره، مفتوحة العملية الحمد لله فيها سهولة، أحيانا بقلد الإمام أحمد، أحيانا بقلد الإمام مالك، على حسب ما ييسر الله تعالى. المهم أن يعبد الله عن علم، مو يعني يباشر الأعمال بدون أن يعلم حكم الله فيها، هذا هو بس الفرق بين طالب العلم والجاهل. كم باقي؟ 7 35 هون باقي 5 10 باقي 10 طيب ماشي 10 معناتها بدنا نفوت بالباب اللي بعده. الباب اللي بعده باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة بس نقرأ لكم حديثين للتبرك في أولها ونؤجل الدرس عشان نجمعه كله سوا إن شاء الله. روى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني هذا الحديث يفيد أن الإنسان يوم الجمعة يتوضأ، طبعا سيأتي معنا أحاديث أن الغسل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وفي رواية: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم يعني مو محتلم يعني شاف في المنام في الرؤيا احتلاء، محتلم يعني وصل إلى سن البلوغ واجب، ولذلك بعض العلماء يرى أن غسل الجمعة واجب، سيأتي معنا هذا. فهنا الحديث يفيد الوضوء، من أحسن الوضوء يوم الجمعة واستمع، استمع إلى الخطبة وينصت لا يتكلم مع أحد، يغفر له 10 أيام من الصغائر 10. ومن مس الحصى فقد لغى، يعني اللي بيلعب في الحصى أو بيلعب بالمسبحة أو بيلعب بالساعة أو بالجوال أو بالآلة الحاسبة بأي شيء يلعب به في ثيابه وهو يسمع الخطبة هذا لغو. وفي رواية: ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذه الزيادة من لغى لا جمعة له أنكرها بعض العلماء، فرد عليهم أحد علماء المغاربة من بيت الغماري، وهي عائلة علم كبيرة ومحدثون كبار، ألف رسالة سماها تنبيه البله، تنبيه أو تبيين البله، تبيين البله لمن أنكر ومن مس الجمعة، من مس الحصى فلا جمعة له. يعني اللي أنكرها في عنده بله، تبيين البله لمن أنكر ومن مس الحصى فلا جمعة له. فجاب الأدلة من الأحاديث الشريفة على إثبات هذه الرواية. يعني الشاهد منها كلها أن الإنسان يوم الجمعة يأتي مؤدبا متأدبا منصتا متوضئا لا يؤذي الآخرين، ففيها أجر عظيم جدا وفيها مغفرة 10 أيام. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وابن خزيمة قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا، 3 أيام جمعة ما راح على الخطبة، 3 أيام تهاونا من غير عذر، طبع الله تبارك وتعالى على قلبه. وفي رواية: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق. ولذلك صلاة الجمعة كما تعلمون يعني صلاة هامة جدا، ولها يعني صفات وشروط وكذا خاصة بها ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. في عنا سؤال ننهي به الدرس، قال: إذا نويت السفر قبل دخول وقت الظهر ثم دخل وقت صلاة الظهر وأنا لازلت مقيما فخرجت للسفر ونويت أن أصلي الظهر مع العصر في الطريق خارج مدينة، فهل أصلي الظهر 4 أم ركعتين؟ طبعا ركعتين، خلص سافرت، لأنه لو سافرت ما عندك مشكلة. علما أن وقت صلاة الظهر دخل وأنا لازلت مقيما، ما بهم وين دخل، المهم أنت عندما أنشأت الصلاة كنت مسافرا فتصلي قصرا وجمعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.